نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة نداءات، وجهنا فيها نداء لأخي الداعية، وآخر لأخي الطبيب، وثالث لأخي الموظف، ورابع لأخي المدرس، وخامس لأخي الطالب، وسادس لأخي الحرفي، وسابع لأخي الأعزب، وثامن لأخي التاجر. وفي هذه الليلة المباركة نوجه النداء التاسع لمن؟ ندائي في هذه الليلة المباركة إلى من أكرمهم ربنا سبحانه وتعالى بنعمة عظيمة فأساءوا استخدامها، فحولوها من نعمة إلى نقمة. فما هي هذه النعمة؟ ومن هم هؤلاء؟ وكيف تحولت هذه النعمة إلى نقمة؟ ندائي في هذه الليلة المباركة تحت عنوان نداء إلى حملة المحمول. نداء إلى حملة المحمول. إخوتي في الله، تعلمون أن نعم الله عز وجل علينا أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ووالله ثم والله لو لهجت الألسن بالثناء على الله حتى تنقطع الأنفاس لما وفيناه حق الشكر على أقل نعمة من نعمه. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن جملة نعم الله سبحانه علينا هذه الاختراعات الحديثة من طائرة وسيارة وتليفون ثابت أو جوال. النعم التي أنعم الله بها علينا من هذه الاختراعات كثيرة جدا وتستوجب الشكر. وصاحب الفضل فيها والمنة من؟ الله. الله هو خالق الإنسان، وهو الذي وهبه العقل وأعطاه المواهب وهداه إلى ما يصلح به معاشه في الدنيا. أي نعم، قال سبحانه في قرآنه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالذي علمك ومنحك المواهب وأعطاك القدرات هو ربنا سبحانه وتعالى. ونحن لا نقول كبعض الجهلة أن كل اختراع دنيوي بدعة، إذ أني أعرف كما تعرفون أنه مطلوب من المسلمين أن يتحولوا إلى مبتدعين في أمور الدنيا ومتبعين في أمور الدين. الدين لا نقول فيه إلا بقال الله قال رسوله، أما الدنيا فابتكر واخترع، لكن لا تخرج باختراعك أو ابتكارك عن دائرة الإسلام، يعني العمل في إطار المباح الذي ما حرمه الشرع. فيا ليتنا نكون من أهل البدعة في أمور الدنيا فنخترع ونسابق الأمم ونصبح في الصف الأول، ويا ليتنا نكون من الذين يعضون على الكتاب والسنة بالنواجذ ويتشبثون فيه بالأظافير. فاللهم مسكنا بكتابك وبسنة رسولك، اللهم آمين. لا داعي أن أذكرك بأن جميع علوم الدنيا ما خرجت أصلا إلا من بلادنا. الطب علم عربي أصيل، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، عشرات العلوم. كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم درس اللغة العربية ثم انطلق إلى جامعة الأندلس الإسلامية في أوروبا وجلس تحت أقدام أجدادك من العلماء، فأخذ منهم الطب والهندسة والفلك والفيزياء والكيمياء. سبحان الله، ثم خلف من بعدهم خلوف لا هم أفلحوا في دنيا ولا هم تمسكوا حق التمسك بالدين، ضاعت منا الدنيا. وصدق الشاعر إذ قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. فاللهم مسكنا بديننا، اللهم آمين، وأعد إلينا مجدنا، اللهم آمين. لا يختلف اثنان، لا يختلف اثنان ولا ينتطح كفشان على مال الأجهزة العصرية ومن جملتها المحمول من نفع ومن تيسير لحياة العباد، إذ أنه عمل على تقريب البعيد وتيسير الصعب اليسير وتيسير الصعب العسير، حتى صارت الدنيا أشبه بقرية صغيرة. وقد روى أحمد في مسنده وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، إلا أن سعيد بن سمعان ثقة لكنه ليس من رجال الصحيح. حديث بيبرر لك بعض أحوال العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. تتقارب الأسواق المراد بها إن سهولة الاتصال بالأسواق، وذلك بسبب سرعة وسائل الاتصال. فأنت في القاهرة عارف بورصة نيويورك الدولار بقى بكام، وطوكيو مش عارف بقى بكام، وكذا بقى بكام. كأن الأسواق العالمية صارت إيه؟ سوقا واحدة. أي نعم. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. من علامات الساعة الصغرى تقارب الزمان. قال بعض أهل العلم: والمراد به تقارب معنوي، بمعنى محق البركة من أعمار العباد. فيش بركة، تقولك يا خلاص فاضل كم أسبوع ونستقبل رمضان، ده احنا لسه مودعينه كأننا الأسبوع الماضي ودعناه. وهذا يشعر به الجميع، محق البركة من الأعمار. وقال بعضهم: بل المراد المعنى الحسي الملموس. تقارب الزمان يعني أصبح العباد يقطعون في الزمن اليسير من المسافات والأعمال ما كانوا يقطعونه قبل في الزمن البعيد الكبير. صح؟ عشان أنا أكتب 10 ورقات، فعهد الصحابة مثلا تقعد تكتب فيها دي ساعة، رقعة جلد وقنينة حبر وريشة تجعلها في الدواء وتكتب كلمة وتغمس الريشة، أمر صعب. النهاردة أنا ممكن أطبع 100,000 ورقة في ثانية، مش كده؟ في ثانية أدخل المستند في ماكينة يخرج ألوف مؤلفة منه. انظروا إلى مطابع الصحف والمجلات، كم 100,000 نسخة تخرج في دقيقة. زمان كان جدك إذا أراد أن يسافر من مصر إلى الحجاز ربما انطلق في شهر وعاد في شهر، الآن في الطائرة ساعة ودقائق معدودة، مش كده؟ أي نعم. اسمع هذا الحديث العظيم أيضا الذي نعضد به الأول. روى أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. الساعة تعد زي ايه؟ زي عود استقار. ولعت عود كبريت هيقعد قد ايه لحد ما يتصفى ويفنى ويستحيل رمادة؟ ثواني. طيب، يبقى لا ينكر احد ما لهذه الاجهزة العصرية من نعم ومنافع. اخوتي في الله، ان الهاتف اللي هو اسمه التليفون، بس التليفون كلمة مش عربية، ان الهاتف الجوال المحمول، التليفون عموما وخاصة المحمول، إن الهاتف نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه عليه، وقد عظم الانتفاع به وتحقق بسببه من الخير الكثير والكثير الذي لا ينكره إلا من طمس الله على عقله وعلى بصيرته. بل لقد أصبح التليفون من ضرورات الحياة، مش كده؟ مثل الكهرباء والماء بقى ضرورة من ضرورات الحياة. إلا أنه لا يخلو مع الأسف من بعض صور سوء الاستخدام التي تحوله من نعمة إلى نقمة، ومن منحة إلى محنة، ومن نعيم إلى جحيم. وهذا يتطلب النصيحة من العلماء للناس، وذلك لتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، لا سيما وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال تميم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونحن من العامة، وحق المسلم على المسلم إذا استنصح أن ينصح له، هذا واجب. طيب، ما هي صور الاستخدام السيء للتليفون؟ ما هي صور سوء الاستخدام للمحمول التي تنبه عليها حتى نحذرها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن عرف الشر ما وقع فيه؟ اللهم احفظنا جميعا من الشر والزلل، آمين. إليك أخي الكريم، أولا، الاستخدام الشخصي للتليفون في المصالح العامة. من المعلوم أن التليفون وجد في المصالح العامة لتيسير دفة العمل، صح؟ أنت موظف، الحكومة جايب لك تليفون ليه؟ حتى تيسر به دفة العمل وتحرك به دولاب العمل في سهولة ويسر، ولم يأتوا به من أجل الثرثرة ولا من أجل إضاعة الوقت فيما لا ينفع إطلاقا. تليفون في مصلحة حكومية أو في شركة أو في محل أو في مسجد، تتكلم فيه لمين؟ لمين؟ ثرثرة؟ ايوه يا حاجة، طب خلنا ايه النهاردة؟ تصل انت شوية وبختك شوية وبأخوك شوية وبصاحبك شوية وثرثرة. هذه اموال الامة يا رجل، انت سارق، انت سارق، هذه اموال المسلمين. وقد صان الشرع حقوق العباد وجرم اقتطاع شبرا من الارض بغير وجه حق، بل من سرق من حق أخيه شبرا من أرضه طوقه إلى 7 أراضين. ربنا في قبره بيخسف دي 7 أرض. بل إن الواحد محاسب فينا على عود أراك أخذه بغير حقه، سواك أخذته بغير حق ممكن تدخل فيه النار. بل إن أحدهم أصيب فكان حتفه وهو يقاتل مع النبي، فقال الصحابة: هنيئا لفلان الشهادة يا رسول الله. قال: لقد اشتعل عليه قبره نارا. قالوا: ولما؟ وقد مات شهيدا. قال: في شملة غلها لم تنلها المقاسم. شملة، وفي رواية قال: في شراك نعل رباط جزمة. الله، هذا استخدام حرام للتليفون. فإذا وجدت ضرورة قاهرة فالضرورة تقدر والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تحصل كل أسبوع مرة ضرورة، إنما كل يوم يدخل ويجلس على مكتبي ويأخذ التليفون، أيوة يا حاج طب خلنا إيه، خدي بالك من الملوخية شوي، عامله إيه النهاردة، مش عارف إيه، الله حرام عليك، حرام عليك. أولا أخذت وقت أنت ستأخذ عليه أجر فأضعته هباء، فكيف استحللت الأجر يا رجل؟ ثانيا غرمت الأمة من مالها ما انتفعت به وحدك، ألا فاتقي ربك. أي نعم، فلو حدث ذلك منك بدون إذن من صاحب العمل الخاص، العاملة المدير بتاعي قايل لي هو أصلا ملكه، ما هو موظف زيك، إنما صاحب مصنع خاص، صاحب دكان، أذن لا إشكال، استأذنته بعده لا إشكال، فلو حدث ذلك فعليك أن تضمن قيمة التعدي على الأمة وتدفع أجرة المثل وتجعلها في مصالح المسلمين. اتعلم، خلي عندك دين. أنا طلعت أتكلم في تليفون الجامع، عملت مكالمة، أقدر دي بكام، دي برة بجنيه وأنا نازل جنيه في صندوق المسجد، دي أموال مسلمين مش عجب، دي أموال مسلمين، أنا شغال في مهندس دكتور في مستشفى في وظيفة حكومية، اتكلمت أقدر، دي المكالمة لو قلتها برة تساوي كام، قد كده ادفع واجعلها في مصالح العباد، واعلم أن الدرهم اليوم في يدك وقد تخلص به نفسك من بعض الآثام، أما الآخرة فالعملة المعتبرة هناك هي الحسنات، فأخاف عليك أن يعلن إفلاسك في الآخرة، فاللهم اهدنا يا رب، آمين. الصورة الثانية من صور استخدام التليفون بطريقة سيئة، المحمول بقى، التشويش على المصلين حتى في الحرم المكي برنين التليفون، إن صفير المحمول لا يكاد ينقطع داخل المساجد في حال الصلاة وفي حال درس العلم وفي حال خطب الجمعة، بل في بيت الله الحرام، اي والله اثناء الطواف بالبيت والطواف صلاة تلاقي صفير ورنين، والنهاردة في تليفون الرنين بتاعه رنين مجسم عبارة عن لحن كامل لأغنية، مش كده، مزيكا، تبقى بتطوف بالبيت وسامع هنا مزيكة أغنية كذا وهنا مزيكة أغنية كذا وهنا مزيكة حسب الله وهنا مزيكة عبد الله وهنا فتح الله، ما هذا، ما هذا يا إخواني، يا سبحان الله العظيم، حتى في المسجد النبوي رجل كان يصلي في الصف الأول أثناء الصلاة والأجهزة هناك حساسة جدا، سمعنا رنين محمول بصوت أغنية، يا الله، حتى في بيت الله الحرام، حتى في مسجد النبي محمد يدخلون إليه بالحرام بألحان موسيقية محرمة شرعا، أما وسعك أن تغلق هذه المصيبة وأنت داخل إلى المسجد حتى لا تشوش على العباد في صلاتهم ولا في دروس علومهم ولا في خطب الجمعة، يا سبحان الله، طول ما كل واحد في حاله، ازاي؟ ربنا قال في سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، بعض الصحابة بيقرأوا قرآن بصوت عالي، فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، ستر الخباء بتاع المعتكف اللي هو فيه، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج لربه فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. يا الله! ولذلك اتفق كل العلماء على حرمة التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن. يا الله! ناس بتصلي وانا اجهر بالقراءة، حرام، لاني ساشوش عليهم. فماذا نقول لمن جاء المسجد وبألحان موسيقية من خلال المحمول فشوش على المصلين وشوش على المنصتين لدرس العلم وخطبة الجمعة؟ روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. حتى في خطبة الجمعة بنسمع صوت المحمول. وقد قال الله في قرآنه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هناك عشرات العلماء قالوا نزلت في الإنصات لخطبة الجمعة، وخطبة الجمعة سميت قرآن لأنها تشتمل يقينا على آيات القرآن. في خطبة الجمعة فيش فيها قرآن، ده هو لازم يصدرها بآيات عن التقوى، مش كده؟ فسميت قرآن لما اشتملت عليه من القرآن. ومعلوم أن الكلام أثناء خطبة الجمعة حرام إلا إذا تكلم المأموم مع الإمام، صح؟ أما ما عدا ذلك فحرام، ولو كنت ستأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، بل لو قلت لصاحبك أنصت فلا جمعة لك، مش كده؟ الله! قول واحد أنصت، أقعد، لمصلحة الخطبة ضاع ثواب خطبة الجمعة منك. وما اللي يعد المحمول تيت تيت تيت تيت وأغاني ورنين هذا هجم. التليفون المحمول النهاردة بقى مع البعض مصيبة من مصائب العصر. اسمع هذا الحديث العظيم، روى أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. ليتكلم أثناء خطبة الجمعة بدون إذن الإمام، أنا ممكن أقول لك أنت يا فلان أستفهم منك، اللي يتكلم كده لوحده حمار. النبي قال ده حمار. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له. ألا فتعلم آداب المساجد، فإذا أنعم الله عليك بنعمة المحمول، وهي نعمة، إذا دخلت المسجد مع خلعك لنعليك أغلق المحمول، فلا تشوش على مصلي ولا تشوش على منصت لدرس أو خطبة. الصورة الثالثة السيئة في استخدام التليفون: التكلم في التليفون أثناء قيادة السيارة. وهذه ظاهرة موجودة، ومع أن القانون يغرم من يفعل ذلك، وهذا لا يصطدم بالشرع، لأنه من المصالح المرسلة التي تحفظ حياة وأموال العباد، وعلينا أن ننصاع لذلك. ما تقولش ده قانون وضعي، ما هو لا يصطدم بالشرع أصلا. الله، فنرى حتى بعض الإخوة ماسك المحمول في إيد وبيسوق بإيد، عنترة بن شداد هو ماسك للجام الفرس بإيد واحدة. اتق الله يا رجل، اتق الله. لا شك أن البعض يتقن قيادة السيارة بيد واحدة، وتحريف خلاصة، ولا شك كذلك أن البعض سريع التأثر والانفعال لكلمة أو لخبر أكثر من غيره. وقد كنا نقرأ قديما لافتة في الأتوبيسات وفي الترام، لافتة مكتوبة كده جنب السائق، مكتوب فيها إيه؟ ممنوع التحدث مع السائق. هذه العبارة لم تكن ابنة للصدفة، بل وليدة خبرة ودراسة. رجل سائق يحتاط من أمامه ومن ورائه ومن الجوانب، سبحان الله العظيم، وعليه أن يحضر أخطاء الآخرين. هو ماشي كويس، في غيره غبي، عليه أن يحضر كذلك أخطاء الآخرين، ومعه أنفس، أرواح عباد وأموال عباد. أولا يمكن أن يأتيه خبر من خلال الهاتف يغضبه فيصطدم بآخر؟ ألا يمكن أن يغفل فيصدمه آخر؟ وكيف يكون ذهنه في الطريق ومع الذي يكلمه؟ والله قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. رابعا، من الصور السيئة لاستخدام التليفون الموسيقى بزعم التسلية لمن ينتظر الرد على المكالمة. واحد يتصل عليك: طيب ثواني، وعند شغله ايه؟ مزيكا. يسمع مزيكا بقى، ها؟ او بتتصل بمكان معين: ايوه يا فندم لحظة واحدة، وتديك مزيكا، ها؟ مزيك دي دقيقتين لحد ما جنابه يرد عليك. الموسيقى حرام، الحرام. وهناك نغمات مجسمة الآن، يعني رنة التليفون مش رنة بقى، لحن كامل، لا أغنية، لحن كامل. تبقى أنت في الجامع وسامع جنبك واحد كده إيه بطعم فيروز، واحد بطعم شادية، واحد بقص فايز أحمد، وحاجة يعني مهزلة. اللهم اهد الجميع يا رب. ايه ما ها؟ الموسيقى حرام يا ساتر. روى الامام البخاري في صحيحه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي قوما يستحلون الحرى، يعني الفرج، يعني الزنا، يستحلون الحرى والحريرة والمعاجب والخمر. العجيب ان واحد كده حلوة قال الغناء حلال، فاتصلوا بيه على التليفون، كان في برنامج، وبنت ردت عليه بهذا الحديث، قال لها: يا بنتي هو حرام عليه لو عمل الاربعة دول مع بعض بس، انما لو الغناء لوحده يبقى حلال. طب يا ضلالي، ما هو ده فيها الحرى يعني الزنا والخمرة، الله، والحرير والمعازف. الحرير للرجال حرام، والخمرة للرجال والنساء حرام، والزنا على الكل حرام، والمعازف في وسط الحرام ده، لأنها إيه؟ حرام. هي دي محتاجة فقيه. اللهم اهدينا يا رب. قال الإمام العلم بن القيم، العلماء بقى مش النخالة، الله، حتى مش نخالة، لأن نخالة العلماء أفاضل العلماء. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان وهو يتكلم عن المعازف: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمها، وأقل ما فيه أنها من شعار الفساق وشراب الخمور. سبحان الله. ما البديل الصالح للحن عشان نسلم منتظر الرد على المكالمة؟ ما تعمل هيئة التليفونات مثلا آيات قرآنية بصوت الشيخ العجمي، ها، بصوت الشيخ الحصري، مش هو مستنى على التليفون؟ نسمعه آيتين ثلاث، المانع؟ وفي قراء عندنا أصواتهم كأنها تنبعث من الجنة، مش كده؟ حديث من أحاديث النبي يحرض على خير أو يصدر عن شر، بلاش ده وده يا سيد، معلومات عامة، درجة الحرارة كذا، مش عارف الدولار بقى بكذا والجنيه بقى، معلومات نافعة وخلاص، أهم الأخبار. يعني في بديل صالح لو فكرنا في الخير. صلوا على رسول الله. خامسا، من الصور السيئة في استخدام التليفون الثرثرة، الثرثرة وإضاعة الأوقات والأموال فيما لا ينفع. إن الأموال المسلمين اليوم تضيع في الأكل والشرب واللبس والكلام، هو أعلى إيرادات في بلاد المسلمين جمعاء. إيرادات إيه؟ شركات المحمول، ما تخسرش أبدا، أعلى إيرادات، اللهم زد وبارك. هو نعمة، لكن كلامنا عن إيه؟ الاستخدام السيء. الأصل اللي يشتري محمول ده يشتري ليه؟ إن راجل وقته ضيق، وقته ثمين، عنده مصالح، مش كده؟ بالله عليك ترى هذا في حملة المحمول؟ طالب في الكلية، طالب فاشل مع محمول، عيل في ثانوي، عيل في اعدادي. أنا أعرف واحد ثري جايب لابنه تليفون وابنه في ابتدائي، ماشي، بس اتعمل أصلا لقضاء المصالح. انت راجل مهم بقى وعايزينك عشان مصلحة مهمة، بنكلمك للأكل في أي وقت. أنا والله ما اشتريت محمول، أنا جالي هدية، جالي اتنين محمول هدية، فاديت واحد لواحد وباقي معاها واحد ما اشتريتوش، وما كنتش اشتري أبدا. صلوا على رسول الله، لأني شايف نفسي مش مهم ولا حاجة. فالنهاردة تلاقي العيال في كل عيل معلق محمول في جيبه، من باب المنظرة، من باب المنظرة، ها؟ سبحان الله العظيم. أموال المسلمين ضاعت في إيه يا إخواننا؟ في الأكل والشرب، فمن المياه الغازية والشوكولاتة إلى البيتزا هارت، ها، إلى الثياب الإفرنجية، إلى الكلام في المحمول، وتجد مئات من الألوف يحملونه والله بلا حاجة وبلا ضرورة أصلا، وإنما بغرض المباهاة وبغرض الوجاهة. ووالله لو وفر هؤلاء هذه الأموال لأمكنهم أن يستخدمونها في كل خير، يطعمون بها يتامى، يعتمرون بها. تليفون بكام يا ابني؟ يقولي رخص رخص بقى، ممكن اجيب 200 جنيه 300 جنيه عدة كده يعني اي كلام. طيب والكارت بكام؟ كل شهر كارت ب 100 جنيه ولا كل 3 اشهر؟ المياد دي لو انت وفرتها، وهو مش مهم بالنسبة لك، ما انت عندك تليفون في بيتك، لو وفرتها كنت ممكن تعمل مكتبة علمية ضخمة في صحيح البخاري ومسلم والفتاوى ابن تيمية وتفسير ابن كثير وكذا وكذا. لو وفرتها ممكن كل سنتين تعمل بحقها عمرة، اي والله العظيم، ممكن تساهم بها في زواج يتيمة، تصدق بها، تعمل صدقة جارية. انما انت بتضيع اموالك في الهواء، في كلام وبلا ضرورة، وانت محاسب على ذلك غدا. فقد روى الامام الترمذي في سننه وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم ابن ادم يوم القيامه حتى يسال عن اربع، منها وعن ماله، من اين اكتسبه وفيما ايه انفقه. قال اهل العلم: مصيبتان مصيبتان لم يسمع بها لم يسمع بهما الأولون والآخرون، وهما في مال العبد، يؤخذ منه ماله كله ويسأل عن ماله كله. لما تموت الكفن له جيوب يا اخوانا، كل فلوسك بياخدوه، ومين اللي بيتحاسب عليها؟ انت. دول مصيبتين عظيمتين. فاللهم اجعلنا من الذين يجمعون المال من حله وينفقونه في النفقات الطيبة التي ترضيك وتكون في محله، اللهم آمين. هذا من ناحية المال. أما من ناحية الكلام، فأكثر من يتحدث في التليفون لا يتحدث لمصلحة بل لثرثرة فاسدة فيما يضر ولا ينفع، غيبة، نميمة، تسريب إشاعة. والله قال في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هو كل كلام الناس خير؟ لا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد كان الصديق رضي الله عنه يشير إلى لسانه ويقول: هذا هو الذي أوردني الموارد. وكان عمر يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان ابن مسعود يقول: لساني سبع إن أطلقته أكلني. وربنا يقول: وكان ينبغي أن نأتي بكلامه أولا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الحكم المأثورة دليل عقل المرء قوله، ودليل أصل المرء فعله. صح، عايز تعرف العاقل شوف يقول ايه. ممكن واحد يجلس أمامك بلحية كبيرة أوي كده ولبس عباية وحتة عمة وحاجة ترعب، ما هو واحد عملها مع أبي حنيف، وبعدين يتكلم تبان هيفت طول ما هو ساكت تهابه، فإذا تكلم ظهر. ففعلا دليل عقل المرء قوله، ودليل أصل المرء فعله. يقول لك: أنا أعمل لك وهديك وهسوي لك وعناية ليك وبتاع وكلامنجي ويريحك، وعند الفعل ما تلاقيهوش، ده مش أصيل. دليل عقل المرء قوله، ودليل أصل المرء فعله. وفعلا الرجال أفعال لا أقوال، فاللهم اجعلنا رجالا، اللهم آمين. ومن الحكم إذا تم عقل العبد نقص كلامه، إذا تم عقل العبد نقص كلامه. الإنسان الرغاي ده مش عاقل، اللي في فمه ماكينة مسجلة عمال ما بيتعبش، تقف معاه يعمل لك دماغه طبل، ده مش عاقل. ده حكم عربية قديمة. وفي حكمة داود عليه السلام: لو أن الكلام من فضة فسكوته من ذهب. وكان عمر يقول: من كثر لغته كثر سقطه، اللي بيتكلم كتير هيغلط كتير. وقال بعضهم: ومن كثر كلامه كثر ملامه. وكان أبو الدرداء الصحابي يقول كلمة أعجبتني، لسه قاريها امبارح، لحد امبارح كنت جاهل بهذه الكلمة، حلوة قوي. قال أبو الدرداء حكيم الأمة رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. صح، ولك أنصف ودانك يا أخي من فمك، ربنا عمل لك ودنين وفم واحد عشان تسمع أكثر مما تتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من رواية المغيرة بن شعبة: وإن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فليتق الله هؤلاء الثرثارون من الرجال والنساء في التليفونات. يا أخي يقضون الساعات الطويلة في التليفون في أحاديث ليس من ورائها فائدة تذكر ولا عمل يشكر. هو معظم النساء اللواتي يتكلمن مع بعضهن في الهاتف: أنا عايزك تراقب مراتك، روح رايبها وتتكلم في التليفون. ما تقولهاش إن أنا اللي قلت لك. هتكون بتتكلم في إيه؟ 90% من حديث النساء في الهاتف لا يخلو والله من غيبة أو نميمة أو إفشاء أسرار. والله العظيم، والله العظيم تتكلم في التليفون بالنص ساعة، ما بيزهقوش يا أخي، بيتعبوش، وتقعد تكلم جارتها بقى أو أختها أو صديقتها أو مرات أخوها أو مش عارف مين. عاملة إيه النهاردة؟ مش عارف إيه وبتاع، وإيه هتطبخ إيه النهاردة يا أختي؟ هطبخ بامية حلوة. البامية بكام النهاردة؟ البامية بكذا. وآه حلو، أنت بقى أنا أعمل محشي، راجل بيحب المحشي. طيب مش عارف، وفلانة ما أدريتيش إيه اتطلقت مش عارف، وفلانة أجابت غسالة، وفلانة. اتق الله أيتها المرأة المسلمة، وقتك ده عمرك، وقتك عمرك، وعند كلام لا يخلو من حرام، غيبة ونميمة وإفشاء أسرار زوجية أحيانا، والله العظيم، سبحان الله العظيم. ألا فاتق الله أختي في الله، واعلمي أن من أشر الناس في الآخرة المرأة، يفضي إليها الرجل وتفضي إليه ثم تنشر سره. أي نعم. طيب صلوا على رسول الله. كذلك من باب إضاعة الأموال والأوقات في استخدام التليفون موضوع الرنات. تلاقي شباب مع بعض بقى، ده جايب محمول وده جايب محمول، والاثنين تحت الجلد بشوية، ولك اديني رن، ولا اديك رن، ولا اقضيها رنات، ولا ذاك اللي بيديني رن بفتح عليه على طول عشان يبطل يرن. انت هتعذبني يعني، بعد يبعت لي رنة كده او يبعت لي لو سمحت اتصل علي. طب انت اللي عايزني، ما تكلمني انت، سبحان الله. يعني انت ذكي يعني، واتصل احيانا مش دائما. صلى على رسول الله على قدر الطاقة والمستطاع. وبعدين التليفون بقى فيه خلفيات. ايه الخلفية؟ الخلفية بتاعته صورة الرقاصة فلان، صح؟ لا، الخلفية بتاع التليفون بتاعنا في صورة المطربة علانة، لا انا مش عارف فيه، وهلوم مجرة. وبعدين مصيبة الرسائل. ممكن واحد يستخدم التليفون ويستخدم خاصية الرسائل في الحالات، يعني يبعت لك مرة، واحد بعت لي كده رسالة جميلة قوي بيقول لي: أتدري ما هو أحلى وأحن حضن في الوجود؟ عندما تحتضن الأرض وأنت ساجد للودود. الله، حلوة حلوة. ثاني وتبعتها لي بعد كده ولا ايه؟ ما بعتها لك من خلال ميكروفون الجامع. أتدري ما هو أحلى وأحن حضن في الوجود؟ عندما تحتضن الأرض وأنت ساجد للودود. واحد ثاني بعت يقول لي: اشتقت إليك، ألا تشتاق إلي؟ وبعدين ساب لي صفحة فاضية. قلت له: هيلخبط ده، مين ده؟ وبعلي بعدها قايل لي: الإمضاء سجدة في جوف الليل تسجدها لرب السماوات والأرض. جميلة، تحفزك تقوم تتوضى وتصلي إيه؟ ركعتين. ممكن تستخدمها في الخير. في بقى خايبين، يعني ما تقعد تألف في تليفون الشباب تلاقي كلام يعني لا يخلو من بذاءة أحيانا ونكات سخيفة أحيانا. واحد بعت لصاحبه بيقول له: كل نقدك بين ايديا دموع تنزل من عيني، ما كنتش اعرف انك كيس بصر. واخ واخ وبعدها الصح. واحد صاحبي قوي قوي قوي بقى فبعت لي رساله بيقول لي: في غيابك قلبي اتحرق وبقى لحمه مشويه، ومن كتر فراقك عيني بتنزل بدل الدموع ملوخيه. جرى ريقي ده فتح نفسه يعني ده مؤدب شوي. في بلاوي تانية بقى تجي لك رسالة من خادم من حامل المفتاح المسجد النبوي الحاج احمد وبتاع انشر رسالة 30 مرة. كانوا زمان بيبعتوها على الورق، فالنهاردة في تقنية بقى بيبعتوها على المحمول وبتيجي. او الست اللي كانت عيانة ونامت في طريح السيدة زينب والكلام الكذب ده، او يعمل لك اشاعة يقول لك الشيخ فلان مات وهيصلوا عليه جنازة بكرة في مسجد كذا. جات لي رسائل زي كده كتير، فانت تكتشف تتصل بالشيخ يقول لك حي يرزق. حصلت معايا انا. الناس اللي بتبعت الكلام ده بلا ان تتوثق بلا ان تتثبت، هذا تضييع للاموال والاوقات فيما لا ينفع وليس من وراء ذلك فائدة تذكر او عمل يشكر. سادسا، من الصور السيئة في استخدام التليفون استبدال تحية الإسلام بكلمة إفرنجية. يجي يكلمك يقول لك ايه الو، هي الو دي كلمة عربي يا خواجة؟ انت بيت خواجة يا ابني؟ الو دي كلمة مش عربي لك الو. او بعضهم بقى يرد عليك تحس انه ابن ايه، ابن اغل ولا زغل، الو يا ولد الله يرحم والدك، تتكلم عادل. الله سبحان الله العظيم. المسلم لما يتصل باخوه يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة الو دي اختصار لكلمة هلو، او هي التحريف العربي لكلمة هلو. الله يا اخي قول السلام عليكم. السلام اسم من اسماء الله تعالى، أمرنا الله به عندما قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. التحية بتاعت ربنا ليكم تسيبوها وتقولوا هلوه وألوه. اللهم اهدينا يا رب. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أكشوا السلام بينكم. وكان ابن عمر كما يقول مجاهد يخرج إلى السوق لا ليشتري ولا ليبيع، إنما ليسلم ويسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم حسنة؟ 30 حسنة. واللي بيرد عليه السلام قد يكون من الصالحين، والسلام دعاء لي بالرحمة والبركة والسلامة، وقد يستجيب ربنا له. وكان الصحابي إذا فرق بينه وبين أخيه حجر أو شجر ثم التقيا سلم على بعضهم. يعني اثنين قاعدين في الجامع، واحد راح يتوضى ورجع يقول لأخوه تاني السلام عليكم ورحمة الله، خرجوا برا المسجد اتقابلوا السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان الصحابي، إنما تقول لي ألوه وتستبدل بتحية أكرمك الله بها تحايا البشر التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل فيها مسخ للشخصية وإضاعة للهوية. يا أخي كيف تشيع كلمة أجنبية بلا ضرورة؟ مطلوب منك إنك تتعلم رطانة الأعاجم إذا احتجت إلى ذلك. أنا أتعلم إنجليزي عشان عايز أبقى دكتور، ودي لغة الطب. أتعلم فرنساوي عشان أدعو إلى الله. أتعلم في ضرورة، إنها مفيش ضرورة. وبتكلم واحد عربي زيك بترطله ليه؟ ألم تعرف أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب يعني فساد؟ هذا الذي نراه لا اثنين بيكلموا بعض يقولوا مرسي هاي لا اكسيوزمي أزيولايك بيتكلم خواجة يا ابني. انا قلت زمان واحد قالها لي مره في جامع راجل محترم كده وبتاع يعني من علية القوم، بقوله إن شاء الله الدرس الجاي أنا معتذر فأرجو ما تزعلش. قال as you like as you like. يقول لي الشيخ as you like، أقول له أنا إيه بقى as you like. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هو الذي نراه هذا بين الشباب هو انصياع المهزوم للغالب. الغالب بيفرض ثقافته على المهزوم، سبحان الله العظيم. ألا ترى أن أهل مصر والشام كانوا يتكلمون بالرومية، فلما أسلموا أخذوا العربية عن أهل الحجاز؟ ألا تعرف أن أهل العراق وخراسان كانوا يتكلمون بالفارسية، فلما دخلت بلادهم في الإسلام أخذوا العربية عن أهل الحجاز؟ كيف تهجر أفضل كلام وأفضل لغة، لغة القرآن التي قال فيها ربنا إنا أنزلناه قرآنا عربي؟ والشاعر قال قديما الأبيات على ما أذكر عن اللغة العربية: عن البحر في أعماقه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن إيه صدفاته؟ نعم. سابعا، من الصور السيئة لاستخدام التليفون الاتصال في غير الأوقات المناسبة، وده بقى بنجد منه مرار. اي والله قد تصعب الحركة والانتقال، ولكن من السهل واليسير ان يمسك الانسان التليفون ويتصل بمن شاء متى شاء، فيحدث ازعاجا للبعض واضجارا للبعض. والله جعل بيوت العباد سكنا. بيتك اسمه ايه؟ سكن. سكن ليه؟ لأنك تسكن فيه، يعني تستريح فيه. ولذلك شرع الله آداب الاستئذان، فقال سبحانه في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الله، الاستئذان. فإذا اعتبرنا رنين التليفون استئذان وامتنع صاحبه عن الرد، فالرجوع أزكى لك. اتصلت لك مرة ورنيت وتي تي تي تي تي 5 7 10 رنات، أنا ما رديتش، اسكت، مش عايز أكلمك، مش عايز أكلمك، باكل، أجلس مع أهلي لهم علي حق، مع ولدي له علي حق، أذاكر، تعبان، عايز أستريح. يبقى اتق الله، اتق الله، ولا تجد في نفسك غضاضة أو تشعر بإساءة. الشيخ ده عمال يتصل أنا ما يردش عليا، إيه العجرفة دي؟ أنت اللي مش فاهم، أنت اللي ما عندكش أدب أصلا، مش فاهم. أسند الطبري عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري هذه الآية، طلبت عمري هذه الآية اللي هي: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فما أدركته. أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط بقول الله هو أزكى لكم. وكنت نفسي أحقق الآية دي عملية. تعالى النهاردة لو أخوك خبط على بابك وقلت له ارجع، يقطعك العمر كله. الناس مش فاهمة، آداب ذبحت. يكلمك في التليفون تقول له أنا آسف مش فاضي الوقت، يقطعك والله، بعدين ده حقك. ابنك يرد، والدك أيوة موجود بس ما عندوش، مش عايز يرد عليه دلوقتي، ظروفه لا تسمح، ما تزعلش. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، سبحان الله العظيم. إنها بنجد غرائب وعجائب يا أخي. يتصل عليك مرة، يعني مرة دخلت في صلاة ونسيت أن أغلق التليفون، فواحد رن علي فرحت أفلت الصوت، رني ثاني رحت أفل ثاني، ثالث أفلت، رابع، ورا بعض ورا بعض ورا بعض. مش عارف العقول دي حجرية. أنا قفلت يعني مش عايزك. فبعد الصلاة كنت بصلي المغرب فكلمت أيوة يا أخي إيه؟ أنت بتصلي؟ ما هو بيكلمني وقت الصلاة. قال لي بصلي. أنت بتصلي يا عم إزاي وأنت اتصلت بيا 5 مرات أثناء صلاة المغرب؟ قال لي ما احنا صلينا المغرب وخلصنا، الإمام بتاعنا أمام عسل خلص بسرعة. ها قال بقوم على طول. ايه الناس دي؟ وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اخر اتصل بي واحد الساعه 3 صباحا وقلت هذا الكلام من قبل 3 الفجر. ها ايوه يا عم التمنيل. قال لي من القليوبيه. خيرا عايز ايه؟ قال لي هو الصحيح اللي بيموت قتيل بيطلع له عفريت بقى، انت مصحيني من النوم عشان تقول لي الكلام ده؟ فين ادب الاستئذان؟ مش في عورات للناس ده نستأذن فيها عليهم حتى ابني ما يدخلش فيها عليا؟ الله الفجر لو انا اذنت لك ماشي، انما ما اذنت لكش انت ما تعرفنيش. اخر كلمني واحد امبارح من دمياط، يا شيخ معلش مساله وبتاع وضروريه جدا وبتاع، خير يا اخي؟ قال لي واحد اهواجي، قال لي واحد اشرب كوبايه العصير دي. قال له مش عايز. قال له لا اشرب. قال له مش عايز. قال له اشربها وعلى حسابي. راح شربها وبعدين قال له هات الحساب. افتنا يا شيخ بقى، انت بتكلمني من دمياط في حق كوبايه عصير بنص جنيه عشان تخسر مكالمه باتنين جنيه؟ اليس فيكم من رجل رشيد؟ قلت له يا ابني اللي انتوا فيه ده بقى، انت راح تتصل بالشيخ عشان دي فتوى؟ عايز فتوى دي؟ نماذج غريبه. واحد كلمني برضو قبيل الفجر، ها يا شيخ ها عايز يا ابني في ايه؟ افزعتنا. قال لي حق العاقد على المعقود عليها ايه؟ اللي كاتب كتابه حقه ايه؟ ينفع يقبلها ولا ما ينفعش ولا ايه؟ قلت له يا ابني انت كتبت كتابك؟ انت عاقد؟ قال لي لا خاطب بس بفكر اكتب كتاب. يعني حاجه تجنن، لو قدامي يمكن كنت رقعت الزاغو. انت بتتدرب؟ بتتدرب من دلوقتي؟ ونماذج كثيرة جدا، نماذج كثيرة جدا، وهذا غيظ من فيض. أخي الفاضل، إن كانت لك حاجة فللناس حاجات، وإذا نظرت إلى نفسك على أنك صاحب مصلحة وفتوى ضرورية وأمر مهم فأعطي هذا الحق لغيرك، ولا داعي للنظر إلى أمور الخلق بعين واحدة. وأتي الناس ما تحب أن يؤتى لك، فهذه من أمارات من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. ثامنا، من صور استخدام التليفون بطريقة سيئة، وده مهم، استماع الرجال لأحاديث النساء دون علم النساء. وذلك إذا جلس أحدهم بجوار زوجته ويتتكلم مع صديقتها في التليفون، امرأة بتكلم امرأة في تبسط بقى ومزاح وضحك، ها وممكن يتكلموا في مسائل خاصة بالنساء، وصاحبنا قاعد جنب امرأة وسمع التليفون. بل اعرف البعض والله وزوجته تتكلم يروح دايس على الزر عشان الصوت يظهر لكل من يجلس في الغرفة، دي قلة أدب وقلة دين. ده حتى لو أختك ما تعملش كده، أختك بتكلم مراتك يمكن بتكلمها في مسألة نسائية، خلي عندك دين، خلي عندك حياء. ما ها فيقعد بقى يمص رد عليها ويفهم من خلال رد الزوجة الحوار. دي أخلاق إخوة، دي أخلاق أصلا. إذا زوجتك يا عم الحج كلمت مع امرأة اترك الغرفة ابتعد، وأنت إذا اتصلت بك امرأة ابتعدي عن زوجك، وأنت أيتها المتحدثة قدري إن يمكن جوزها يكون قاعد جنبها أو ابنها قاعد جنبها، فلا تتكلمين في كل كبير وصغير لا سيما في أسرار البيوت. وأكرر حديث النبي الذي رواه مسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل تفضي إليه المرأة ويفضي إليها ثم ينشر سره، والمرأة يفضي إليها الرجل وتفضي إليه، ثم تنشر سره تاسعا. من صور استخدام التليفون بالطريقة السيئة التبسط والانحراف في محادثة النساء للرجال الأجنبيات. بيكلم مين؟ بنت خالته، بنت عمه، زميلته في الشغل، يقعد كير كير كير كير كير، ما تخليك راضي، هذا لا يجوز. لقد وضع الشرع حواجز بين النساء والرجال لمصلحة الطرفين، بل ولمصلحة المجتمع بأسره. فالرجل فتنة للمرأة والمرأة فتنة للرجل. وقد قال ربنا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وفي الحديث المتفق عليه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والواجب على الرجال والنساء أن يتباعدوا عن مواطن التهم والريب والشك، وأن ينعل كل بنفسه عن أسباب الغواية والفتنة. ولا نقول أن صوت المرأة عورة، المرأة إذا تحدثت مع الرجل الأجنبي قريب أو غريب فالكلام لضرورة وعلى قدر الحاجة وبدون خضوع في القول وتتأدب فيه بالآداب الشرعية، لا ضحك ولا مزاح ولا استرسال وتمطيط في الكلام بدون حاجة، ده المطلوب. الله، بتكلمي ابن عمك عشان في مصلحة، بتلغي ساعة ليه؟ يا ترى لما تكلمي زوجك بتضحكي كده معاه وبتمزحي معاه وبالرقة والنعومة والحق، انت بتغني مش بتتكلمي. انا يا ريت كل امرأة تكلم زوجها زي ما بتكلم الناس في التليفون. شوفها يا اخويا قاعدة، الراجل يكلمك: اوعى يا راجل انت، اسرع يا راجل انت، تخليه يجيب الخلف دور، يجي لها تليفون تاخد التليفون وتقول كده فراشة تتكلم فراشة وابتسام وايوه مش عارف ايه ورقة او ايه الطعامة دي. طب ما اولى الناس بالكحيان الغلبان جوزك ده. صلوا على رسول الله. ألا فليتق الله الرجال ولتتق الله النساء. أيتها المرأة اعلمي أن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلمي أن الله مطلع: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألا ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. وكم من رذيلة سببها كان التليفون. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، مش كده ولا إيه؟ عاشرا من الصور، عاشرا من الصور السيئة لاستخدام التليفون المعاكسات التليفونية. المعاكسات، البعض من البطالين لا غرض له إلا في التسلية وتضييع أوقات الفراغ بالاتصال بأي رقم تقع عليه يده، صح؟ والمصيبة أن هذه السفاهة لم يقع فيها الرجال وحسب، بل يقع فيها حتى النساء ورب الكعبة. لا واحدة بتتصل بيك ما تعرفكش وتكلم وتفتح على نفسها باب من الجحيم. سمعت في إحدى المحاضرات إن فتاة امرأة متزوجة من السعودية قتلت بسبب مكالمة تليفون. صلوا على رسول الله. قصة أن هذه المرأة السعودية زوجها كان يديم السفر، يديم السفر، فقالت كبعض البطالات: ألعب بالتليفون بالهاتف من باب التسلية. هي عمالة تخبط، أي نمرة ترد تكلم واحد، تستلطف فلان تكلمه تعرف نمرته هو يكلمها، ظنا منها أنه مجرد كلام ولا يراها ولا ترى. وأنها تسلية وتضييع أوقات. كلمت واحد فكلمها بكلام طيب جميل لا تسمعه من الزوج الذي كده العمل وأتعبه السعي من وراء الرزق، خلاص بقى فتعلقت به وصار يكلمها وتكلمه، ثم طلب أن يراه، فلما أبت قال لقد سجلت لك هذه المكالمات وأعرف العنوان من خلال رقم الهاتف، فإن لم تقابليني فضحتك. ففكرت ماذا تفعل، فذهبت إلى أخ الزوج أخ جزء واعترفت له بالذي كان ظنا منها أنه رجل سيحل المشكلة، فقال لها اخترعي له موعد وقدري مكان وسألقاه أنا. وبالفعل خرج والتقى به وكلمه وزجره وأخذ منه الشريط الذي عليه صوتها في المكالمات معه. اتحلت؟ لا، انقلب هذا الملعون إلى فاجر هددها هو، إذا جاء أخي فضحتك والشريط معه وإلا مكنيني من نفسك. فزنى به مرات ومرات، بل كان يسحبها إلى أصحابه يفعلون بها الفاحش. فلما ملت وضاقت بها الحياة وقالت له سأنتحر إن لم تكف عن ذلك وتعطيني هذا الشريط، قال آخر مرة ولا أرجع بعده، وواعدها وخرج. ثم فجر بها في مكان خاوي بعيد في الصحراء ثم قتلها وألقى بها وعاد. عاد زوجها بعده أخذ يبحث عنها ما وجدها، اتصل بالمستشفيات وبالشرطة، أخيرا وجدوا جثة أو صفها كيت وكيت، تعرف عليه، من الذي قتله؟ من الذي ذهب بها إلى هذا المكان؟ وجدوا على ثيابها بعض مني الرجال، حللوا المني وقالوا سنبدأ بالبحث في أقارب الزوج وفي أقاربها. فلما أخذوا عينة من أخ الزوج وجدوه يطابق هذه العينة التي كانت في المني، فقطعوا رأسه. اللي أنا عايز أقوله سبب الفجر هنا كان إيه؟ مكالمة تليفونية. والنار العظيمة قد تكون من مستصغر الشرر، والميل يبدأ بخطوة، والجبال من الحصى، والجبال من الحصى. الخطأ الحادي عشر في استخدام التليفون أن بعض الأطباء قال فيه مضرة صحية، موضوع التليفون المحمول ده، ذكر بعض الأطباء أن الموجات الكهرومغناطيسية تؤثر على بعض ألياف المخ عند بعض الناس. وفعلا تحط تليفونك جنب التسجيل يجيلك اتصال تلاقي الزبزبة تشوش الصوت، تحطه جنب الكمبيوتر تلاقي الصورة تنطمس تتأثر، الحديد بيتأثر، المخ اللي هو من عصب ودم ولحم ألا يتأثر؟ قال بعض الأطباء إن هذه الموجات المنبعثة من المحمول قد يتضرر ويتأذى بها البعض الذي عنده قابلية فتفسد عنده بعض ألياته في المخ، ولذلك تجد البعض يشعر بالصداع لأنه بيستخدم التليفون المحمول كتير. فإذا أثبت الطب ضرره عليك وجب عليك تركه إذا ثبت ذلك، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، وعندنا بدائل كثيرة. تليفون الأرضي ما هو موجود؟ أي نعم. الخطأ رقم 12 في استخدام التليفون أن النهاردة صار ييسر الحرام، صار المحمول ييسر الحرام عند بعض الشباب، بقى في محمول بكاميرا، شوف بس ابنك أبو كاميرا ده تليفونه فيه ما تشوفه، لا في صورة المطربة فلان والرقاصة فلان واللولبية علان، وقد يكون ولد لرجل يصلي ولامرأة محجبة لكنه مدلل تافه يسر الحرام. بعض الشباب بيسجلوا على المحمول صور جنسية جنسية، بعضهم يسجل على المحمول أفلام جنسية في خاصية الفيديو يعرض بالصورة والصوت فيلم جنسي، فيلم فيجلس يشاهد هو وأصحابه. ألم تراقب ولدك؟ ألم تفتش في تليفونه؟ ولما اشتريت له تليفون أصلا؟ هو مدير عام، عيل في إعدادية ولا في ثانوية، هيعمل بيه إيه؟ سبحان الله العظيم، يعمل بيه إيه؟ يشاغل بيه الناس، يدي رنة لجارته فلان، يبعتها رسالة حب وغرام وعشق وهيام. السعودية السنة اللي فاتت، معرفش الأحوال اتغيرت ولا لأ، كانوا بيمنعوا دخول أي تليفون فيه كاميرا، يكسره لك. ليه؟ لأن استخدم في الشر. ولا سعودي أراد أن يفجر بفتاة كان على علاقة بها، أبت عليه، قال عودي ولن أفعل ومن أجل حبنا الكبير وكذا وكذا، عادت فخطفه وأمر السائق، وكان سائق من إفريقيا، أن يغتصبه، وصور الاغتصاب بكاميرا المحمول، وبطريقة ما عن طريق الكمبيوتر بث هذه الرسالة إلى مئات الألوف ممن يحملون تليفونات فيها نفس الخاصية، ففضح الفتى. ما يستخدم في الشر ييسر الحرام. مش محتاج بقى النهاردة يعمل زي كويس ولا يعمل زي روميو يطلع على شجرة ويكلم جولييت ويوقع تنكسر رقبته ويبعث لها رسالة بس كده، ما معاه محمول، لا أبوها يحس ولا أخوها واخد باله ولا حد، رسالة بس كده، أنا مستنيك تحت رسالة كده خلاص. صارت أداة، إي والله العظيم، تيسر على الناس الحرام. ثم من صور استخدام أو من الآثار السيئة لاستخدام التليفون أنه بقى يعلم أطفال المسلمين الكذب. واحد يتصل بيك، واحد يعني رزيل شوية، أنت مش عايز، ذقت به زرعا، البعض من الجهل يقول له قل له أبويا مش موجود، طب ما أنت كذاب، كيف تربي ولدك على الصدق وأنت قدوة كاذبة؟ طب هعمل إيه؟ يا أخي في المعاريض مندوحة عن الكذب، قل له اطلب أبي في المسجد. حماد رحمه الله الإمام كان إذا أراد أحد أن يتكلم معه وهو لا يريده وضع يده على ضرسه وقال ضرسي ضرسي، وبعد يقول له يا شيخ أفتيه، يقول له ضرسي ضرسي كده كده، ما هو ده ضرسه صح صح. معاريض معاريض. كان إبراهيم إذا طلبه من يكرهه قال للخادمة قولي له اطلبه في المسجد وإياك أن تقولي غير موجود فتكتب عليك كذبة، مش كده ولا إيه؟ في المعاريض مندوحة عن الكذب. أي نعم. أخيرا، طب هذا الجهاز نعمة؟ نعمة كبيرة جدا، نعمة عظيمة تستوجب الشكر إذا استخدمت في الحق ووجهت في الوجهة السليمة الصحيحة. كيف نستخدم التليفون في الخير؟ التليفون المحمول ده نعمة، يقرب البعيد، تبقى في أمر طارئ تعرف تكلم أهلك، نعمة فعلا، ينفعك عند الضرورة، تبعث به رسالة عاجلة ناس مختلفين في مسألة فقهية، ممكن يتصل بالشيخ فلان أو علان فيفتيهم فيسكن الهائج منهم ويجبر الخواطر بهذه الآلة الطيبة. ممكن تنشر به العلم، تبعث فيه رسالة فيها حديث فيها آية تحض به على الخير، تبعث رسالة أذكركم بصيام الأيام القمرية، غدا يوم عاشوراء لا تغفلوا عن صيامه. ده ممكن تتصل بمكلمة بمستشفى السرطان فيكتب لك بها صدقة، بيقولك اتصل برقم كذا وتحول إلى صدقة، مش كده ولا إيه؟ تصحي بها واحد عشان يصلي الفجر. يعني ممكن نستخدمه في منافع كثيرة لو أردنا، فنرقى به إلى أعظم الدرجات في الجنان ونفوز به برضا الرحمن. ممكن نستخدمه بالشر فيتسبب في إهواء العبد إلى أسفل دركات النار عياذا بالله. إلى هذا الحد أقف وبه أكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.